السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. نسأل الله أن يجعل إطلالنا عليكم دائما فيما يحبه ويرضاه، وأن يطهر مرائينا ومسامعنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ويسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي مع عالم جليل أحبه في الله، فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف. يا ألف مرحبا سيدي، سيدنا الدكتور، منورنا، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، الله يحفظكم. كلام الحقيقة ما كناش نحب نتطرق لمثل هذا، نتكلم في الإيمانيات، في التفسير، في الكلام الحلو، لكن في قاعدة أصولية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإحنا محتاجين نقف على الأمراض التي تمر على مجتمعاتنا العربية والمسلمة حتى نتفاداها ونحذر منها. مشكلة الطلاق، الطلاق تشريع، ومن عظمة الإسلام أن يأتي بسورة أو ينزل القرآن سورة باسمه، هذا التشريع. يعني أحكام الزواج مبثوثة في ثنايا آيات كثيرة في البقرة وغيرها، لكن الطلاق وكأنها، والله تعالى أعلم، أنا لا أفسر، كأن الطريق مفتوح لكن عند الخطر في إشارة حمراء، وفي محاذير، وفي مخالفات، وفي كذا. يعني تصوري عن الأمر وحضرتك تصحح لي. ندخل من قول الله تبارك وتعالى في قصة الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. تفضل دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، حياكم الله وجزاكم الله من خير مع اللقاء الكريم، صلى الله تبارك وتعالى يجعل فيه الأثر والنفع لقائله ومشاهده ومن يبلغه إن شاء الله عز وجل يا رب. اللهم حضرتك تفضلتم في البداية بأنه كلامنا باستمرار حول الإيمانيات وما شابه، ومشكلة كهذه مشكلة تؤثر في الإيمانيات، لأننا نفوس، وإذا لم تستقر نفوسنا وقلوبنا لم يكن أو لم تكن عباداتنا ولا إيمانياتنا على الدرجة المطلوبة. وأعظم ذلك الاستقرار الأسري، بين الزوجين. ولذلك اسمح لي حضرتك، فتحت لي باب جميل جدا، أواخر الفرقان تكلم عن قيام الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي سياق والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عباد الرحمن. عظيم. يا سلام. من الشيء بشيء يذكر، من العلوم المهمة في التفسير ومن علوم القرآن علم اسمه علم المناسبة. المناسبة يعني العلاقة بين الآية وأختها، أو بين مجموعة الآيات ومجموعة الآيات التي تليها. وده علم، علم جليل، وفي من اللطافة، اللطافة والفتوحات ما فيه. حضرتك تفضلتم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قل لربك، رجل قطعت الطرق بينه وبين امرأته وأوشك على الطلاق، كيف يبيت لربه ساجدا قائما؟ أين يبيت؟ يبيت في بيت غير ساكن أصلا، في بيت لا يجد فيه راحته. هل يمكن أن يستحضر جمال وجلال وروح وعظمة القيام بالليل والتبتل لله عز وجل ونفسه ليست مستريحة، باله مشغول، يخشى على بيته أن ينهدم؟ يمكن أن يصفو ذهنه في العبادة فرضا أو نفلا ونفسيته بهذا الشكل؟ صعب، صعب أو مستحيل. ده يعتبر حاقن فكريا، يعني نفسيا غير مستقر. مستقر، فيعني يقرأ في صلاته، كيف يركز في صلاته، كيف ينتفع؟ ولهذا هذه الأمور لولا أن لها صلة وثيقة بالإيمانيات ومعايشة المؤمن لها ما تجاورت آيات القرآن الكريم المتعلقة بالإيمانيات إلى جانب آيات القرآن الكريم المتعلقة بالاجتماعيات. واحنا عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني نورها يعني ينضح بهذا. صحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في ليلتها يقول لها، قد تقول حتى مس جلدي جلده ذريني أتعبد لربي، يعني بمناسبة العلاقة. وأنا قرأت، معاش حضرت صحح لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة صلاته أن يصلي النافلة على ثوب عائشة. صحيح. يعني يعني وده له دلالة يعني. في بعض الروايات كان ينحي رجلي الله، فأشدها ويصلي. يعني علاقة متصلة طيب يعني. لاحظ أنه يصلي في حجرتها، لولا أنه سكن نفسيا يصلي مستريحا في حجرتها، ولا يصلي في الغرفة الأخرى يدعو عليها كما يفعل البعض؟ أنا حاشا أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام أن حضرتك تفضلت الطلاق مرتان، القصة حكما الطلاق مرتان، لكن فيما وراء الحكم من الأبعاد الإيمانية والإحكام الإلهي لهذا الحكم، لماذا قيده بمرتين والثالثة خلاص كل واحد يروح لحاله؟ لماذا قيده وضبط هذا الضبط؟ هذا موصوف بحكمة الله تعالى، ونحن نعلم أن أحكام الله وأفعاله موصوفة بصفاته، أحكام حكيم الله عليم. حكيم، حكيم عليم. ولذلك المجتمع المسلم بحاجة لأن يدرك آثار حكمة الله ورحمته في تشريعاته. بعض الناس ينظر إلى التشريعات على أنها ثقل عليه، لكن التشريعات موصوفة بحكمة الله وموصوفة برحمة الله. في سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا نفسا إلا ما إلا ما أتاها، أتاها. يعني في سورة الطلاق نفسها صحيح صحيح، لينفق ذو ذو سعة سعة من من سعته. أي يسر بعد هذا، هو بيتكلم في سورة الطلاق. فريدة عجيبة في سورة الطلاق، تكرر ذكر التقوى فيها بالأمر أو بالشرط تقريبا فوق 6 مرات، لماذا؟ إشارة إلى أن هذا التشريع، تشريع الطلاق، لا يمكن أن ينتظم إلا إذا كان الإنسان متقيا ربه. لأن الطلاق مثار لخلافات لخلافات وإحنا عارفينها كلها، فلن يعني لن ينجي المرأة والرجل في حال الطلاق إلا تقوى الله إلا تقوى سبحانه الله وتعالى، سبحانه وتعالى والأهل كذلك إذا والأهل. دخلوا. انظر إلى حكمة الله عز وجل في تشريع الطلاق. أولا جعل الطلاق شرعة تقابل شرعة النكاح، فليس الطلاق يمينا كما يدعي البعض. الطلاق هذا شرعة، حكمية. زوجان حكم، زوجان جمعهما الله عز وجل بشرعه، فإذا استحالت عشرتهما كيف ينفصلا؟ بنفس الشرع الذي جمعهم. أن يخرج الطلاق داخل هذه خارج هذه الدائرة ليصبح يمينا يلعب به، أو يصبح تهديدا، أو يصبح حلفا خارج دائرة الزوجية، هذه ثغرة في المجتمع، ودعوة لأحدث التحول الرهيب في حياة الناس. انظر وضح لنا النقطة دي شوية يا دكتور. طيب الطلاق شرعة، سين تشريع وصاد يعني من من الله. تشريع من الله عز وجل، حكم فلان وفلانة ساءت العشرة بينهما فأغضبته امرأته أو غضب لأي سبب فطلق مرة ثم تراجعها فطلق الثانية ثم تراجعها، فيقال مرة ثالثة وسينفض البيت. هذا الطلاق في أبسط صوره. المجتمع حول هذا الطلاق إلى ماذا؟ الطلاق أصبح يمينا، أصبح يمينا. نعم. على سبيل المثال يحلف بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة، فيسأل هل كانت امرأتك ذات يد في المسألة التي حلفت فيها؟ لا، أنا كنت مختلف أنا وصاحبي في الشغل، مختلف أنا مديري، مختلف أنا فلان، على بيع على صفقة. بيع، على كذا، فحلفت. طيب السؤال الآن، ما دخل الطلاق أو ما دخل البيت بالحادثة؟ ولا شيء. لماذا لا، الناس جرت؟ بتعتبرها تعتبرها حلف تعظيم عشان اللي تعظيم. قدامي يصدق. طب يعني من لو حلف بالله مش هيصدق. أيوه، من البلاء أنه أن المجتمع ما عاد يصدق الحالف بالله. المجتمع يقوم ويقعد للحلف بالطلاق ولا يكترث للحلف بالله، ويوم أعظم بعضهم يقول لك لا، ما عشان ما نعرضش اسم الله اسم الله للحلف، ولا تجعلوا الله عرضة عرضة لأيمانكم، لأيمانكم. فاحلفوا بالطلاق بقى. لا طبعا، الله أمرنا أصلا واحفظوا أيمانكم. إذا قلت لي الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أقول لك أن الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، لا تحلفوا إلا بما شرع الله وعلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تحول الطلاق إلى يمين. فيجي يسأل، أنا قلت لامرأتي عليه الطلاق، أو حلف لفلان عليه الطلاق ما يعمل الأمر الفلاني، ما معنى عليه الطلاق؟ يقول علي الطلاق إني ما أفعل، يعني يلزمني الطلاق إن فعلت. ولذلك نقول له لابد من تحرير النية. يقول انا ما كنتش اعرف اقصد ايه. طب انا ما اعرفش افتيك في حاجه، انا ما اعرفش نيتك في ايه. النية لها اعتبار النية قوي لها في اعتبار. الحكم يعني. هل كنت تنوي التطليق؟ يقول لا. طب لماذا حلفت بالطلاق أصلا وأنت لا تنوي التطليق؟ يقول لي أعظم المسألة زي كما تفضلت. فهذه أحد المخالفات الكبرى من الناس، أنه حولوا الطلاق إلى يمين، وأصبح هناك خلط ولغط بين الناس. هذا يحلف على الطلاق، فعلا يحلف بالطلاق ويريد من امرأته أمرا ما فيهددها بالطلاق، اسمه طلاق معلق. وآخر يحلف خارج البيت أصلا، وهذا مما لا ينبغي أن يكون موجودا بين المسلمين، لأنهم يقرؤون القرآن ويكون القرآن فاعلا فيه. لا يصح أن يشيع أن يشيع ألفاظ وأخلاق بالضبط. من تساهل الناس به أو فيه صار من لم يتزوج يحلف بالطلاق. طب مش متزوج ده بيحلف الطلاق عليه، يعني فتى في العشرين من عمري أو في وقت العشرين الشباب، الشباب يحلف بالطلاق. طب بتحلف بالطلاق على مين؟ ده لسه متجوز، لسه متجوز، بيجهز نفسه، بيجهز نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة بقى إنه أول ما يتزوج تصبح الكلمة على لسانه سهلة. طيب هو حلف بالطلاق في الشغل، وحلف بالطلاق وهو يشتري، وحلف بالطلاق وهو يبيع، ثم حصلت بينه وبين امرأته مشكلة ما. الكلمة سهلة، ولذلك كل كان قلت لها أنت طالع المعاشة طلعت مني إزاي؟ حضرتك في حلقة سابقة عن سورة النور ذكرتنا بقول الله تعالى: لولا إذ سمعت قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. إحنا كلامنا مش على البحري، مأمورين يعني بضبط اللسان. المؤمن بضبط اللسان، مأمور ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا سيما أن هناك أقوال تترتب عليها حياة وأحكام، أسرة تنهدم. طب خلينا نقف عند هذه الآية التي حددت مرات الطلاق وما يعني عقبها. نعم. سياق الآية: الطلاق مرتان، ما قالش طلقتان، قال مرتان. معرفش الفرق، أنا بسأل وحضرتك. فإمساك بمعروف أو تسريح، وما قالش تطليق بإحسان. الألفاظ طيب، كل لفظة في مكانها مقصودة ومقصودة مقصودة. يعني هذا يدفعنا إلى الحديث عن أدبيات الأحكام. الأحكام أحكام، حلال حرام، افعل لا تفعل. حول هذه الأحكام الصارمة والحاسمة هناك أدبيات، هناك أدبيات. فإمساك بمعروف، لأنه لما تزوجوا قال لهم وعاشرهن بالمعروف. فإمساك بمعروف كأن الطلاق هذا خرق للمعروف. لماذا هنا تنكير المعروف؟ فامساكم بمعروف، كل ليشمل كل معروف اوسع، يعني اوسع. لو قال بالمعروف يبقى في معروف محدد، معروف المعروف الذي عرفه الشرع وارتضاه الشرع ويقبله الله رب العالمين. فامساكم بمعروف، بمعروف انت تعرفون عليه، بكل الوان المعروف، بكل اصناف المعروف، بالمعروف الذي يخصكما ويخص من وراءكما. ومن المعروف ان كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا اخر. وذلك لا تعجل في الطلاق. ولما ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص مسألة مرتين، ذكر عنده عليه الصلاة والسلام رجل طلق ثلاثا مرة واحدة، ماذا كان رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلم الناس وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ إذا صارت المسألة مش مجرد أنه طلق، لعب، ده أنت بتلعب بآيات الله. فالطلاق آية من آيات، يقول بآيات الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فالنكاح آية، فأنت تلعب بآيات الله. قال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ده الرجل. أيضا حضرتك تنصح المرأة في حالة غضب وتقول الكلام سيأتي، ما تكلمش، تقول طلقني طلقني، ليه جعله بيد الرجل؟ أنه أضبط. لو كان بيد المرأة تنهي الثلاثة في مرة، عاطفية العاطفة وربما الفعل السريع، ردود الفعل السريعة والتسرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. من غير بأس دي بنحط عليها دايرة، لأن كل واحدة بتفسرها، بتفسر البأس بتاعها بتفسيرها. على قد حالها. يعني زعلها زعلة، لا هو ده البأس بالنسبة لك، بالنسبة لك. لكن المسألة محلها شيء من التحمل. جميل جدا. لما نيجي نفهم النصوص، نصوص الوحيين القرآن والسنة، نرد الوحي إلى الوحي. البأس هذا ليس نسبيا، يكون نسبيا بنظر أهل الحل والعقد، أو بنظر القاضي، أو بنظر المفتي، أو بنظر المشرع اللي عنده وقائع وتفاصيل. بالضبط. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الناس نيجي بقى هنا بخصوص موضوع البأس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الناس المقصودون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كل الناس؟ الناس الآن لا يرون الإثم إثما إلا من رحم الله. تبدلت إنما يعني المعاملة. مين من الناس؟ يعني أهل الإيمان وأهل المروءة. فالبأس هذا المرأة ترى أنه هي عندها بأس، والزوج يرى أنه لا بأس. من الذي يفصل بينهما؟ قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبرضو ليه؟ عشان ما يحصلش بعد كده ندم. هي ممكن في أثناء الانفعال ترى أنه هذا بأس، ده غالبا بيحصل في الغالب، لكن لما يقول لها خلاص أنت طلبت الطلاق أنت طالق، وبعدين خلاص طلق وهي طلقت، لما تعب أو تهدى تندم. وما كانش يستاهل الأمر، ما كانش يعني يستاهل الأمر. لما تقعد تفكر ما كانش بأس ولا حاجة، ما كانش بأس ولا حاجة، ما سرعت ليه؟ ولذلك الرجل عليه عامل كبير في هذه المسألة، التوجيه في الطلاق للرجال توجيه يعني منضبط وحاسم. كيف؟ يعني مثلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. توجيه لمين؟ للرجل. للرجل. الطلاق مرتان، الكلام ده لمين؟ للرجل. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الرجل أيضا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتم، مثلا التوجيه لمين؟ للرجل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. التوجيه برضو لمين؟ وعلى المولود له، للرجل في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم لينفق ذو سعة من سعته أسكنوهن من حيث سكنتم. كل هذه التوجيهات للرجل ليه؟ ليه تخصيص الرجل المسألة؟ لأنه عنده العقل، عنده الحكمة، ما بيهدمش حياته بسهولة. بسهولة. إذا إذا إذا كان هذا يسوغ أو يتوقع من المرأة، فلا يتوقع من الذي يدعي عقدة النكاح من الرجل اللي هو عنده الحكمة وعنده ضبط النفس. المفروض يكون أسرع، أكثر عفوا ضبطا لنفسه من الإيه؟ من المرأة، من المرأة. ومحافظة على البيت منها. مش دايما المرأة تطلب الطلاق تبقى عايزاه ببساطة شديدة. لا لا لا، مش شرط، مش شرط. غالبا بتبقى هي عاطفتها كذلك، انفعال وتعبير عن الضغط اللي هي فيه أو زعلها أو كده، مسألة مؤقتة يعني. لكن بعد الحادثة المتهدأ لا، هي تراجع نفسها فتجد أنها كانت مخطئة. ولذلك الحديث عن التقوى في سورة الطلاق هذا أمر استوقفني جدا، وأنا أقرأ سورة الطلاق من عدة أيام، إنه الأمر بالتقوى فيها تأتي: واتقوا الله ومن يتق الله، تكررت في السورة كثيرا. صحيح. أيضا إنه المسألة لها صلة بالمجتمع كله، بعد الزوجين أو بعد الأزواج الموضوع يهم المجتمع كله. ولذلك في آخر السورة: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، أمر ربها الأمور العامة للتشريع، لكن إيه أقرب أمر مذكور في السورة السياق يقتضيه؟ طلاق. وأمر البيت، أمر الطلاق. فيوجه القرآن للرجال توجيها منضبطا. قالوا: هل جاءت غسان؟ قال: لا، بل طلق رسول الله نساء. الموضوع زلزل المجتمع في سورة الأحزاب، إنه النبي أصلا طلق. فالتوجيه الطلاق هذا يعني كما يقولون شرعة محكمة لا أهواء مستحكمة. مش أهواء للرجل يطلق كيف ما شاء وقت ما شاء. ولذلك هو حكم لا يلعب به، يعني حكم شرعه الله عز وجل بضوابط ولأسباب، ولأسباب، مش ان انا اطلق بمزاجي كده وخلاص. هذه احكام مستقره في شريعتنا خالده. نعم. في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكله في المسلمين، يعني التلاعب باحكام الله زي ما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طلق ثلاثه في مره، خفه قبضه التماسك الاسري، ودي نقطه كنا بنتكلم فيها قبل الحلقه، ان استسهال الطلاق. يعني كنا في أزمنة سابقة إذا طلقت بنت، يعني رأى في أسرة من أسر يتنادى القوم إن في بني فلان امرأة مطلقة وحاجة بشعة، وإيه السبب، ودي والبيوت تتحال، إزاي وصل كده في حالة. كان الناس يعظمون شأن الأسرة. فهل ده سياق اجتماعي؟ إن سبب وأسباب كثيرة، لكن أصبح الجواز صعب والطلاق سهل. سهل. يعني بيفترض العكس. المؤثرات الخارجية يا مولانا برضو من المجتمع كله على بعضه، دي مشكلة لابد أن ينتبه إليها المربون والمصلحون وكل الناس، إنهم أصحاب يد. المشكلة إن البيوت صارت مخترقة. أيوة، يعني ما بقاش في قدرة على تحمل الحياة الزوجية بين الزوجين، لأن حتى بنلاقي الكلام ده مع الشباب اللي لسه متجوزين حديثا، ما لحقوش يتنفسوا يعني، سنة ولا وتضاعف قبل من يعرفوا سنة. يتعرفوا على بعض، ولسه بالضبط. مخلفين حتة عيل ولا عيلة، وإصرار على الطلاق غير لم يكن يحدث في آبائنا الأولين. جميل. لو تلاحظ حضرتك انه في القديم او مش من بعيد كمان، يعني أمم كان استقبال الناس للتوجيه الشرعي وللتوجيه القرآني افضل من الوضع الحالي. المؤثرات الخارجية والشواغل صرفت الناس عن استحضار هذه المعاني. في الأول كان اللي يتزوج عنده علم وعنده فكرة عن موضوع الزواج والطلاق والحقوق وحرمة البيت ورعاية البيت، ومستحيل يؤثر في المرأة أحد من خارج البيت، وكنا نعرف أخواتنا ونساءنا وأمهاتنا، مستحيل تستقبل تأثير خارجي في بيتها. الناس النهارده بتتكلم، وحضرتك بيجي لك فتاوى فتاوى اسئله كثيرة كثيره جدا، واحنا عايشين مع المجتمع، تلاقي هيجوز بنته، الخلاف على المؤخر والقايمه وتعظيم المساله دي، والناس خايفه يقول لك طب لو طلقها، بنتكلم في الزواج واحنا متوقعين متوقع الطلاق، الطلاق، مفترضين الأسوأ، فنعمل وصولات امن، مفترضين الأسوأ. بقت الروح دي سائده. كيف يستقر البيت إذن؟ يعني الزوج كتب على نفسه قائمة 300,000، 100,000، أيا ما يكون، هيقعد طول الحياة الزوجية إيه؟ هينغص على ابوكي كعامة كذا، أيوه، ما اعرفش وهو ايه. هيفضل يعني إنجاز التعبير يعني مطقطق الرأس، يخشى إن هي في أي لحظة ولا داعي يطلق فتستحق او إن يقرفها على حد ما تفك يتنازلوا نفسها. اهلها، ما هو ولا ده بيحصل. ولا تعضلوهن، عضل النساء او ارغامها انها تفتدي نفسها. فكرة تيسير الزواج ايضا اصبحت كأنها سب عند بعض الناس، لانه هو لازم يعسر، لازم يربطه هو عشان يرى في ذلك حفظا لقيمة ابنته، وليس الامر كذلك. هو انت يعني هل تزنها بالمال؟ يعني انت بتقعد نفسك تفكر، انت كتبت لها قايمة 500,000 وجبت لها ذهب ب100,000 وجبت بكذا، انت هو ده قيمة ابنتك؟ للأسف. بيقول لك في الآخر ده اشتري للأسف رجل. بيتقال كده، يقول لك أنا هي مش أقل من بنت خالتها ولا بنت عمها. أصبحنا بنفكر في حلول خارج حدود الحدود الشريعة. الشرعية. أصبحت طب الغلبة الكلام ده لما للعادات. عملناه هل حقق استقرار للأسر؟ بالعكس، زادت المشاكل نسبة أكثر. الطلاق. ما خلينا المشاكل واقعيين. أكثر. نعم. مشكلة أخرى، مثلا تكتب قائمة بكذا وتأتي بعفش، يعني مثلا الأصل في الزوج أن الزوج يجهز بيته. الزوج يجهز بيته ويمهرها بالمهر، مهر المثل، وهديتها اللي هو قدر استطاعته او قدر ما يتفق استطاعته، عليه. هو متفق عليه. طب خلاص، صارت العادة أنه الزوج يجهز شيء وأهل الزوجة يجهزون شيء، وتأتي به إلى بيت الزوج ويكتب أنه هذا المتاع كله أمانة عليه في بيته لهذه المرأة. اللي هي القايمة يعني. القايمة غضبت، تعمل ايه؟ تترك البيت وتمشي. طب القايمة حالك، امانتك اللي انت سبتيها دي، لماذا تركتيها؟ واحنا بقى بنقول التباين بقى في القرآن الممارسات. لم يترك هذا التصرف وهذا السلوك، لا يخرجنا، لا لا تخرجوهن، تخرجوهن من بيوت ولا يخرج، ندخل في المعالجات في شوية، المعالجات. لا ده في سياق سورة الطلاق، في اولها لا هن تخرجوهن من من بيوتهن، بيوتهن، ونسب البيوت ليه، ليهم ولا يخرج إلا إلا أن أن يأتينا يأتينا بفاحشة بفاحشة مبينة. الواقع بقى بيقول إيه؟ تخرج، فإيه اللي بيحصل؟ يعصيها أهلها وصاحباتها والمجتمع كله على العودة، لأن هي بتروح تنقل اللي عاشته المعاناة من وجهة نظرها، فتستر أشياء أو في لحظة الغضب في أو لحظة الغضب. الخناقة. لما تروح في الحالة النفسية دي هتقول الواقع الفعلي، ولا هتقول اللي دفعها للخروج؟ لا طبعا هتقول اللي دفعها للخروج، مش هتقول الانصاف. مم. لو في انصاف مش هتخرج اصلا. مم. فهم يعملوا موقفهم منها ايه؟ لا ده عادي بقى، واحنا هنربيهولك. للاسف تمام. الشديد هو كمان يقولوا له اهله ايه؟ مش هي خرجت؟ ما ترجعش ما تاني ترجعش البيت. بقى تاني. طيب وهنا بقى اتنقلنا لدور الاهلين من ناحيتين، اهل الزوج واهل اهل الزوجه، ودي ايضا من المعالجات القرانيه التي وردت في ايات الله صحيح سبحانه وتعالى في البقره وغيرها. القران استخدم أو استعمل لفظ غاية في الدقة، وهي الخوف من شيء، وإن خفتم شقاق بينهم، مش بعد ما تقع المشكلة، ده مؤشرات، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. في العلاقة بين الزوجين مش دايما نقول الزوجة ناشز بس، ده في لكن نشوز نشوز الزوج، الرجل أيضا واللاتي تخافون نشوزهن، العلاج موجود. وإن امرأة خافت من بعلها بعلها، نشوزا أو إعراضا، أيوة في نشوز، نشوز. احنا بنقسم الآيات على مزاجنا. جميل. إذا كل دي احتياطات حتى لا نصل إلى موضوع الطلاق. يستوقفني جدا قول الله عز وجل واللاتي تخافون، أيوة التوجيه لمين برضه؟ للرجل. سابقا تكلمنا عن المسؤولية الوالدية واللاتي تخافون النشوزهن، يبقى الرجل عنده مسؤولية. وإن خفتم شقاق بينهما، التوجيه هنا لمين؟ وإن خفتم الأهل الأهلين، الأهلين. هنا وهنا. مش معنى إنه الولد تزوج والبنت تزوجت إنه خلاص انقضت مسؤولية أو انقطعت مسؤولية الأبوين، لا، في دور في مستمر. دور مستمر. دور مستمر ليه؟ دور مستمر لأننا أصحاب خبرة، ولأن الذي يعالج من الخارج إذا كان قريبا التأم الأمر، إذا كان غريبا اتسع الخرق. أصحاب الخبرة دول أحيانا بيبقوا مفسدين، يفسدوا على بنتهم حياتها أو يأتي على هنا ابنهم حياتها. دور قول الله عز وجل لا تخرجهن ولا يخرج، إذا المرجعية هي هنا لكتاب الله، لكتاب الله وسنة عز رسوله وجل، لكتاب الله، والإسلام. شوف بنتك زعلانة من إيه، قرآن حكيم. وارد وارد يعني إن يكون زعلها ولا ضربها مرة، لكن ليست لكن هذه أخلاقه، أو العكس يعني. نستطيع أن نلم الشمل، وإن خفت وإن خفتم، ده اللي هو إيه؟ إدراك المآلات، يعني في حاجة حصلت بتقول لي إنه بكرة هيحصل خلاف. إذن القرآن من مقاصده أن يجفف منابع الخلاف طبعا مبكرا من قبل البداية، ما تستفحل. من البداية. ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء بحسن التبعل، ويأمر الرجل أو يحثه على حسن الحسن، المعشر، حسن المعشر وحسن التعاهد وخيركم والإنفاق، خيركم خيركم لأهله. لأهله. ليه التوازي المستمر في التوجيه؟ عشان بس ما يقولوش العلمانيون هداهم الله أو من شابههم، يقول هذا القرآن هذا قرآن ذكوري. ما فيش عندنا كده، ليس فيش عندنا دي مسؤولية متوزعة. الرجل عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن، والمرأة راعية، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة المرأة راعية راعية في في بيته، بيتها ومسؤولة عن النساء رعيته. شقائق الرجال، ده عندنا، مش توجيه محتاجين ندافع، لكن هذا هو الواقع. وجه ومارسه رسول الله صلى رسول الله الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام. ممارسة عملية قطعت كل حجة لمحتج. بخصوص حضرتك بتقول انه في سياق الايات الفاظ يعني تستوقف العقل والقلب. نعم. في سورة الروم الله يتكلم عن النكاح كآية من آياته. نعم. نحن نعلم أن كل كلمة وكل حرف في القرآن في ترتيبه ومقصوده مقصود، لا بديل له. لا بديل له. نعم. هكذا نعم. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليه إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ورحمة. فالترتيب ده مقصود، نعم. حصل السكن، حصلت المودة، ده بيترتب على ده. على ده حصلت المودة يكون في تراحم، يكون في تراحم. بجمع النصوص مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. وتراحم. يا سلام. فمع المودة أنا بود الشيخ مصطفى، الدكتور مصطفى، إيه اللي يحصل بعد كده؟ فأنا أستدعي كل بواعث المحبة، كل ما يعزز هذه المحبة، فإيه؟ فنتراحم. وبعدين دي من صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون ويحبون عزة. لا، في أذلة آية على الفتح، المؤمنين، في آية سورة الفتح، محمد أشداء على على الكفار الكفار رحماء رحماء، بينهم. صفة دائمة بالضبط. بين المؤمنين. وتعالى نجمع القرائن أيضا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمودة بتكون لمين؟ للمؤمنين للمؤمنين. بينهم. فتحصل بعد المودة، المودة ده عمل قلبي، يحصل بعد المودة ايه؟ بواعث الرحمة. يبقى قال لتسكنوا إليها، فتكون المرأة سكن لزوجها، فيحدث بعد ذلك المودة، يود هذا النوع من السكن، يحبه فيرحم ما يسكن إليه. هل المودة والرحمة أعلى فيما يسميه الناس بمنطقهم الحب؟ أعلى طبعا. يعني ولا المودة والرحمة من ثمرات هذا الحب؟ لأن الحب أحيانا يقل، يتغير، صحيح، لكن لكن المواد المودة هذه في والرحمة سويداء القلم أدوم أدوم. أمم المودة، فلان يود، يود يعني يتمنى، هذا التفسير الدقيق لكلمة ودة، أمم تمنى من كل قلبه، يا سلام، تمنى من كل قلبه، وده أعظم ده الحب. أعظم الحب، مودة ورحمة. ولذلك ممكن الحب يزول ويبقى البيت، يعني هما بيوت فيش كثيرة كثير زي ما سيدنا عمر قال، ليست كل البيوت تقوم تبنى على تبنى الحب على أو الحب. شيء. الحب خلاص مع الزمن مع الخلافات قل الحب او ضعف او زال، لكن لم يزل البيت قائما. ليه؟ في مودة وان لم يكن هناك حب، في رحمة، الحب بمعنى العاطفة بين العاطفة الرجل والمرأة، والمرأة، لكن لكن في المودة هذه تراحم في علاقة، في كذا. تراحم، في أصلا لم يزل ينفق، هي لم تزل تتبعل، لكن الحب نفسه كعاطفة جياشة يعني الحب لم يعد موجودا أو قل، لكن تبقى المودة أقوى من الحب، تبقى المودة أقوى من الحب. فإذا رأى الناس هذا الترتيب قلت الخلافات. ولذلك الأسماء بنت السكن، لما جاءت لخطيبة النساء، لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، يعني الرجال بيقعدوا معاك في الجمعة والجماعات يخرجوا معاك في الجهاد، واخدين مش الخير عارف كله واخدين يعني. الخير كله، احنا فين يعني من الكلام ده؟ يا سلام، فقال لها ايه؟ النبي يعني أسعده ذلك. اسعده ذلك. قال: اخبري من ورائك من النساء. مش انت بس قولي ليه؟ دي خطيبة النساء بقى، روحي نعم، بقى اعملي خطبة وقولي لهم القصة دي. الوافدة يعني. اخبري من ورائك من النساء ان حسن تبعل احداكن لزوجها وابتغاءها لمرضاته يعدل ذلك كله، الله أكبر، أو إيه قال ذلك يعدل ذات كله؟ في سبيل الله. يعني سواء دي أو دي، ده ما يفعله الرجال عظيم جدا عظيم، عند الله ده سبحانه هم عايزين وتعالى، يحجوا وعايزين يجاهدوا، وكل حاجة، وهم جايين يعني لا اقعدوا في بيوتكم وتعاملوا كويس ده هتاخدوا يعدل الخير ذات ده في كله، سبيل الله. يعني يحصدون الأجر والمثوبة بحسن التبعل. ولذلك الصبر على طب لماذا التوفيق لا تصلح بيوت المسلمين بمثل هذه الإرشادات اللي فرطوا فيها؟ للشواغل والصوارف وكثرة المغيرات النفسية والعقلية، يعني ايه حسن أفكار. التبعل؟ دي الفاظ في الحديث ربما الفصل لا الحديث يفهمها كثير من حسن الناس. التباعد، قال: إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الرجل ده تفسير يحب اهتمام يحب امرأته به، اهتمام امرأته به، وهي كذلك وهي كذلك. دلوقتي احيانا كل كنت تبقى ماسكه الموبايل، يا فلانه عايز طلب بتاع، مشغوله ما ردتش عليه، تمام، يعني هذا يقسم من اهتمامها فيحصل مشكلة. ده مش من صحيح، حسن، مش مش من حسن، حسن أنا التباعد، بس بطبق على حاجات حديثة. أو العكس من الرجل إن أو يفرط الأولاد. أو لا يبادلها المشاعر أو لا. ما هي المرأة هذه عاطفة، تحتاج إلى الكلام الرقيق وإلى المعاملة الحسنة وإلى الرفق وإلى اللين وإلى حسن الإنفاق والإكرام. شفت حضرتك خليتها في الآخر، الإنفاق كده كده حاصل، حاصل، الزوج بيشتغل طبيعة، وبقول انا طفح الدم، كلنا بنحضر نعم، مشاكل، يقول لك هم بيشوفوني ما انا بطلع من شغلانه او بشتغل 24 ساعه وبتاع، ومع ذلك نجد للزوجه او بعض الزوجات شكوى انه مش مهتم بيها. هو مش فاهم كده، فاهم نعم، ان هو فاني نفسه عشانهم. هل ماذا هو تقول حاصر للست؟ الموضوع في ده. يبقى نقدر بقى نوصيه بأنه يصاحب مع هذا كلمة رقيقة يفرغ لها بعض الوقت. لأن النفقة وحدها لم تشبع المرأة، اهو جاية بتشتكي هي كانت كان ينفق عايزة عليها في كلمة بيت حلوة، أبيها عايزة وأمي، جبر خواطر، عايزة طبطبة. هي كانت طب في ما بيت أنا سايب لك فلوس، ما تروحي للدكتور عيالك. لا، هي هي عايزاك محتاجة أنت، أنت. أيوة طبعا، عايزة طبطبة تجبر بخاطر. مش ده مطلوب فعلا في مطلوب حياتنا؟ زي ما بنقول في الناحية التانية، إن هو كان في بيت والدته، او لما كان في بيته في بيت اهله كانت والدته بتاكله وبتحط له الاكل مسؤولة عن كل وبتغسل له حاجة. وبتعمل له كل حاجه. هو انت وجودك في البيت مش عشان اكله وشربه ولبسه، لا، وجودك في البيت لمهمه تانية، انه محتاج سكن، محتاج امراه من نوع خاص تغير امه في الكينونه وفي الممارسات. كذلك الرجل ما يقولش انا بنفق عليها، لا، ما هي كانت بتاكل وتشرب في بيت اهلها. القصه كلها ان صار في بين الاثنين دول نوع خاص من المعاملة يحتاج أن يرعى، وليس لأجلهما فقط بل لأجل من وراءهما. الرجل ينفر من البيت أو هي تترك أولادها وتمضي. يبقى حسن الرعاية من الرجل وحسن التبعل التباعد من من المرأة، المرأة، دي كده تستقيم الحياة. و مش معناه ان تبقى حياة وردية بلا مشاكل، لا يخلو، لأن احنا متعبدين لا يخلو، بـ بالمشاكل اللي حصلت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي ودول امهات المؤمنين. يعني احنا بنصلي كده بمشكله حصلت في يعني بيت النبي، يعني التعبير يعني اين يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله. القران من عظمته ينزل الايات دي، مشكله يعتبر تفاصيل خاصه. لم يطلق نفسه عليه الصلاه والسلام، يبنى عليها تشريع، يبنى على تشريع، ويحذر نساء النبي عسى ربه ان طلقكن، مش الله، مش الله ربه ان طلقكن، في معنى القوه وال صيانه للبيوت. كل ده لينا احنا. طيب القران الكريم او الاسلام العظيم نقل هذا الامر من العاده الى العباده. كيف جعل الطلاق والنكاح واكرام المراه واكرام المراه لزوجها واكرام الرجل لاولاده جعله من الدين، ان مسؤوليه شرعيه. دي حاجات مفترض الناس بتعملها بالعاده. العاده لا، ده ليتقرب بها الى الله. عشان كده قال وفي بضع حديكم صدقه، حاجه حتى اللقمه ترفعه الى امراتك لك بها اجر. والنبي عليه الصلاه والسلام لما مر في طريق مع اصحابه وراوا رجلا يفلح في الارض وتعبان بقى ومجتهد ومش عارف ايه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. الصحابه شايفين عرق وتعبان، قال النبي عليه الصلاه والسلام لو كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عشان يعف نفسه من يسال الناس هو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على ابوين كبيرين ليعفهما فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على امراه او على عيال ليعفهم فهو في سبيل الله. اللي هو الناس بتعمله، الناس بتعمله، محتاج استحضار نية. نية. واذا استحضر الانسان النيه وخلصها لله رزق خيرها. انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال لا تصح الا بالنيات، لا تقع بركتها الا بالنيات. يعني لو نقلت العاده العباده من العباده الى العاده هاخد خير العباده؟ لا، هحرم خير. انما لو انا نقلت العباده اللي نام وناوي انه يقوم يصلي ركعتين ولم يقم كتب له، ما عملش، لكن هو نام عادي، ما فيش في نيته. دي بركه النيه في الاسلام، بركه النيه. يبقى هو اذا نوى انه في اقامه هذا البيت انه يعف هؤلاء ويكرمهم ويحسن عشرتهم يعان. ودي نقطه غائبه عن كثير من الناس. القصه يا اخواننا الكرام مش في الاجر اللي يعود عليا قد ما القصه كمان في المعونه، الاستعانه بالله. ما هي ايه؟ اخلاص لله واستعانه به، ان ربنا يعيني على هذا البيت فارزق بركه النيه في الاعانه، ان ربنا يعيني بالفعل على ان انا اكرم اهل بيتي، يرزقني لاجلهم، يعينني على استقرار هذا البيت، وانه نفسيتي تستوعب خلافات هذا البيت، ويبقى مش محتاجين جهد في حل المشاكل ولا شويه بالضبط. الزعل. هو مش بيبقى في بيت في مشاكل أو مشكلة ما والبيت المجاور له فيه مشكلة من نفس النوع، وهذا البيت صبر وتماسك، وهذا البيت لم يصبر ولم يتماسك. لا، بنشوف في بيوت تعرضت لعواصف عارمة واستقرر. وصبرت واستمسكت بالله وعدى، وبعضهم منزعج من أقل من هذا بكثير. ده في واقع الفارق الناس. فين؟ لا شك، لا شك أن الفارق في المحتوى الإيماني والكينونة الخاصة الإيمانية لهذا البيت بتوفيق الله عز وجل وتقديره. نعم. وانه هنا في نوع من خفه الايمان انجاز التعبير، او من عدم الاكتراث بالتوجيه الشرعي برضه، يخلي البيت ده غلبته العاده، فخلاص هي من عادتها انها سمعت انه لا اتطلقي، لا ما تصبريش عليه. انما البيت الثاني راعى امر الله عز وجل في هذه المساله، وان ربنا سبحانه وتعالى يبغض ان البيت ينهدم لعقده النكاح، ده ميثاق غليظ سماه. مهم قوي اعتبار وجود الاولاد لتأجيل فكرة الطلاق أو الانصراف عنها، لكن مش بس التذكير ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني افرض ما فيش أولاد، يعني مش بس يبقى احنا عايشين عشان العلم ربطنا، دي فكرة خاطئة. فكرة إنما العشرة والفضل اللي كان بين الزوجين، نعم، وبين الأسرتين، وبين الأرحام. دي نقطة مهمة جدا، الأرحام. نعم. ده تنشأ يعني إذا عرف الإنسان أنه بالزواج تنشأ عبادة جديدة، أجر مدرار لا يتوقف، لا يفوض هذه العروة. صلة الأرحام، صلة الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ده من يوم ما يبدأ زواج، سنة أولى زواج، بدأ سنة أولى أجر جديد مع الله سبحانه وتعالى. جميلة هذه الجملة، من أول ما يبدأ سنة أولى زواج يبدأ عداد الحسنات، حسنات جديد، جديد خالص، يستحضر النية في الإنفاق، تستحضر النية في الإكرام، صار عندي وعندها باب أجر جديد. الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي كل ذات كبد رطبة أجر. طب بالله لو المرأة استحضرت ناوية تجهز طعام زوجها وعيالها، إنها تؤجر، تؤجر. يبقى إحنا عايشين بنعمل كل حاجة اللي بيعملها كل الناس، مسلمين وغير مسلمين، لكننا نؤجر، بس عمالين نتقلب في مرضات الله عز وجل. في أجر الناس. إحنا هذا الدين العظيم مشحون بالخيرات ومكونات السعادة والحياة الطيبة، في الدنيا قبل الآخرة. وربنا لكن قال، المشكلة ربنا عند قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أنثى وهو وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن آمين. يملأ بيوتنا وبيوت المسلمين رحمة وبركة آمين يا رب ومودة العالمين، وخير آمين وسكينة يا رب وقرة آمين عين لا تنقطع يا رب يا العالمين. رب العالمين. فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم العالم آمين. الجليل، جزاك الله خير يا سيدي، لا جزاك الله خير. حرمنا الله هذه ولا اللقاءات يحفظ الله الطيبة. يبارك يا سيدي. بارك آمين الله الله فيكم، يكرمك. بشكر حضراتكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.